يقول ما حكم الأكل من طعام الموالد والأكل من ذبائح؟ نعم، لا يجوز الأكل من هذه الذبائح لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما يذبح في هذه الموالد محرم. طبعا لا أقول إنه شرك، انتبهوا، لا تجذبوا لساني. العام الماضي افترى علي أحدهم قال إني قلت إنه شرك. لا، لا نقول إنه شرك، نقول إنه ماذا؟ إنه بدعة، بدعة محرمة، وإن استغيث فيها بالرسول أو بغيره فهو شرك. نعم، وإن قرئت فيها قصيدة البردة فهي شرك بالله عز وجل، يا أكرم الخلق إلى آخره، وإن من جودك الدنيا وضرتها، هذا هو الشرك بعينه. أما الحفلة بحد ذاتها ليست شركا، ولكنها ماذا؟ بدعة من البدع. نعم.